أخذتها أو رددتها أو أعدتها إلى عصمتي أو ما شابه ذلك، أو أن يأتي بأمر فعلي كأن يواقعها، وهو لا يحتاج إلى قبول، يعني لا يحتاج إلى رضا من الزوجة، رضيت أو لم ترضى، لذلك لا نحتاج إلى شهادة. نعم، لأن لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى إشهاد. وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا. الرجعة لا يحتاج إلى أن يقول أريد أن أذهب إلى أبوها وأذهب معه إلى القاضي، أذهب إلى مع أخيها إلى القاضي إلى المأذون، لا. طيب صداق ما يخال، قال أنا أريد أرجع زوجتي فلانة، تقول له مثلا ما يخال لكم كم تعطيني له، لا تحتاج إلى ولي ولا تحتاج إلى عقد ولا تحتاج إلى صداق، وإنما تحتاج إلى أن تكون الرجعة في العدة، أما بعد العدة فقد أصبح خاطبا من الخطاب. نعم، لأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، ولا علمها لو لم تعلم، بس الأولى أن يكون عندها خبر أو عندها لا خبر لأجل ألا يزوجوها على إنسان آخر. فيعني علمت لم تعلم، رضيت لم ترضى، إذا أشهد أنه راجعها وهي ما دامت في العدة فمن حقه ذلك. نعم، وهي أي الرجعية زوجة يملك منها. يبين لنا أحوال المرأة الرجعية، لو أنه طلقها وبقيت في العدة وعدتها 3 أشهر لأنها آيسة، أو عدتها 3 حيض لأنها من ذوات الأقرى، مضت الحيضة الأولى، مضت الحيضة الثانية، انتصفت الحيضة الثالثة، الرجل قدر الله عليه ومات، صار له حادث في السيارة ومات، نقول هذه مطلقة انت أمرها؟ لا، نأتي بها ويكون لها حكم الزوجة تماما بتمام. نقول الأيام الأولى اللي قضيتيها في الحيضة الأولى وفي الحيضة الثانية ومنتصف الحيضة الثالثة هذه كأنها لم تكن، ابدأي عدة من اليوم، من يوم مات، وترثين كبقية الزوجات، لو مات فإنها تبدأ عدة جديدة من يوم مات. وأما إذا كان وأما وهي ترث أيضا كبقية الزوجات، ولا ننظر إلى أنه طلق في شهر محرم وانتهى محرم وانتهى صفر والآن ربيع الأول بقي له يوم أو يومين، إذا كانت من ذوات إذا كانت آيس أو صغيرة أو أنها في آخر الحيضة الثالثة بكرة ينقطع الدم وتغتسل، لا، كل هذا يعتبر لاغي ويكون حكمها كبقية الزوجات، كما أنها لو ماتت بعد طلاقه لها طلاقا رجعيا والعدة لما تنتهي بعد فإنه يرثها. أنا قلت والعدة لما تنتهي بعد، ولم أقل والعدة لم تنتهي بعد، ما الفرق بين العبارتين؟ مسألة، أقول مرة أخرى، إنسان طلق زوجته في بداية محرم وعدتها هي صغيرة أو هي آيسة وطلقها في اليوم الأول من شهر محرم، ومضى الشهر الأول محرم ومضى صفر ومضى 29 يوما أو 28 يوما من شهر ربيع الأول، يعني بقي على العدة يوم واحد ومات، فإننا نلغي الأيام السابقة كأنها لم تكن ونبدأ حسابا جديدا في العدة اعتبارا من يوم مات، كما أنها ترث مع الزوجات إذا كان له زوجات، أو ترث وحدها إذا كانت وحدها، ترث الربع إذا لم يوجد فرع وارث، وتجد وترث الثمن إذا وجد فرع وارث. فأقول بأنه مات ولما تنتهي العدة، ولم أقل ومات ولم تنتهي العدة. فما الفرق بين العبارتين؟ فرق لغوي، ما الفرق بينهما؟ لما هو نفي كلي. يقول جواب، يقول لم للنفي، والنفي هذا قد يكون شيء بعيد، لكن لما أقول لما يعني العدة ما انتهت، لكن بعد وقت وجيز، لنفي الشيء الذي يمكن حصوله بعد فترة وجيزة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، يعني بعد أن يتغلغل الآن، بعد يعني عهدهم جديد وقريب في الدخول في الإسلام، وبعد فترة سيرسخ ويقوى وتتعمق أصوله في أفئدته، فهو بعد فترة وجيزة. فأقول ولما تنتهي العدة، أي بقي على انتهائها فترة وجيزة، يعني بعد صلاة الجمعة تكون المرأة اغتسلت وانتهت العدة، يعني ما بقي إلا سويعات. نعم. وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملك ممن لم يطلقها، يملك يعني يمكن يقبلها، يمكن يخلو بها، يمكن يسافر بها، يملك منها ما يملك من زوجاته التي لم يطلقهن. نعم. ولها ما للزوجات من نفقة أثناء العدة، لها النفقة ينفق عليها بالمعروف، ويلزمه كسوتها، ويلزمه إسكانها حتى تنقضي العدة. نعم. ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها حكم الزوجات. إلا شيء واحد يختلف، تختلف عن الزوجات بشيء واحد، فما هو؟ لا، الجماع من حقه يجامع، غير هذا. نعم، الجماع من حقه أن يجامع، ويكون هذا رجعة، رجعة يعني عمل فعلي للرجعة. القسم، رجل عنده أربع زوجات وطلق واحدة، وقبل الطلاق ليلة يبيت عند فاطمة، وليلة عند ليلى، وليلة عند هند، وليلة عند دعد، فإذا طلق دعد سقط حقها في القسم، يعني لا يبيت عندها بل يقسم لثلاث، للزوجات الثلاث، يسقط حقها في القسم. أما في النفقة، أما في الكسوة، أما في السكنة، فلها ما للزوجات تماما بتمام. وأما الجماع فإذا جامع فهذا دليل فعلي على الرجعة. نعم. ولها ما للزوجات من لزوم مسكن ونعوه، لكن لا قسم لها، فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره. إذا قال هي علي كظهر أمي، أو يد أختي، أو يد حماتي، أو كذا. نعم. ويلحقها وإلاؤه، وإلاؤه. إذا آلى فالمولي، حددت الشريعة 14، بعد الأربعة إنفى، بمعنى إن رجع انتهت، نقول له إما أن تفي، قال لا، نقول إما أن تطلق، قال لا، يطلق الحاكم نيابة عنه، لأن بقاعها في عصمته دون جماع ودون أن يعطيها حقها فيه ضرر عليها، فيلحقها الطلاق ويلحقها اللعان، ويلحقها الإيلاء ويلحقها الظهار ما دامت في العدة. نعم. ولها أن تتشرف له وتتزين. ولها أن تتشرف بمعنى تتزين، تكتحل، تتطيب، تلبس الحلي، علّه أن يعود إلى الرشد وأن يرجع إلى الصواب. وله السفر والخلوة بها ووطئها، يسافر بها، يخلو بها، له أن يطعها زوجة من الزوجات. نعم. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة. ولو لم ينوي به رجعة، لأن الوطئ دليل على الرجوع. نعم، لأنه لا يمكن أن يطع امرأة وهي أجنبية. نعم. ولا تصح معلقة بشرط. لا تصح الرجعة معلقة. إذا جاء رمضان راجعتك، إذا انتهى ربيع الأول أراجعك، قبل انتهاء العدة بيوم يومين سأراجع، لا، لا تصح الرجعة معلقة، بل لابد أن تكون منجزة قولا أو فعلا. نعم. ولا تصح معلقة بشرط، كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو كلما طلقتك فقد راجعتك، بخلاف لا تصح فيصح. كلما طلقتك راجعتك، لا، ويصح كلما راجعتك طلقتك، لأنه إيقاع للطلاق في المستقبل ومر بنا بأنه يجوز. نعم. فإذا طهرت المطلقة، هنا مسألة جديدة، متى تملك أمرها؟ إذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت انتهى الأمر. إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل، ولما تغتسل يعني انقطع الدم الظهر، قالت قبل صلاة العصر سأتطهر سأغتسل، راجعها قبل أن تغتسل يملك ذلك، راجعها بعد صلاة العصر يعني بعد أن اغتسلت انتهى الأمر، ومراجعته لها في غير محلها. نعم. فإذا طهرت مطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. إذا لم تغتسل، وإذا اغتسلت ملكت الأمر وأصبح يحتاج إلى عقد جديد ونكاح جديد. نعم. روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه لوجود أثر الحيض، لوجود أثر الحيض قبل الاغتسال، بعد الاغتسال ينقطع الحيض وتنقطع العلاقة بينهما. نعم. لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطئ. نعم. فإذا اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل، لا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. لم تحل إلا بنكاح جديد. وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم، اغتسلت أو لم تغتسل، بقية الأحكام تترتب على انقطاع الدم في الحيضة الثالثة، الرجعة تترتب على الاغتسال من الحيضة الثالثة. نعم. فتحصل بانقطاع الدم، فإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. حرمت قبل عقد جديد. طيب، عندنا مثلا يا إخوان، إذا طلقها طلقة وانقضت العدة وعقد عليها فإنه يكون قد بقي له طلقتان، يعني نحسب الطلقة الأولى التي عقد، التي انقضت عدتها، لو طلقها طلقة ثم طلقها أخرى وانقضت العدة بعد الطلقة الثانية وخطبها وتزوجها زواجا جديدا، نقول لم يبق لك إلا طلقة واحدة، سواء تزوجت في هذه الفترة يعني في فترة طلاقها بزوج آخر أو لم تتزوج، لم يبق له من الطلقات إلا ما بقي بعد استبعاد الطلقات الأولى. لكن لو طلقها ثلاثا وانقضت العدة وتزوجها زواجا بعد زوج آخر فإنها تحل له بعد زوج آخر، فالثلاث الأولى تعتبر منتهية ونبدأ بالطلقات من جديد. وأما بقية الأحكام من قطع الإرث واللعان والنفقة فتحصل بانقطاع الدم، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهدي عدل، لمفهوم قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. ومن طلق مسألة جديدة، قال: ومن طلق دون ما يملك. نعم، يعني إذا كان حر طلق واحدة، إذا كان عبد طلق واحدة دون ما يملك، إذا كان حر طلق طلقتين ثم بدا له أن يتزوجها، سواء تزوجت بعده آخر أو لم تتزوج، بقي له الطلقات الباقية واحتسبنا الطلقات الأولى. نعم. ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين، أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا، أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق، لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي، فإذا مضى واحدة نقول بقي لك اثنتان، وإذا مضى اثنتين نقول بقي لك واحدة، لم يملك أكثر مما بقي. وأما إذا طلق ثلاثا وتزوجت آخر ودخل بها هذا الآخر ومات، أو طلقها ورجعت للأول بعقد جديد، فإنه يملك جميع الطلقات الثلاث. نعم. أو تزوج البائع لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه، وطئها زوج غيره أو لا، لأن الوطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإهلال للزوج الأول، لأن الوطأ الثاني لا يغير حكما، لسنا بحاجة إليه، لكن من طلق ثلاثا فنحن نحتاج لهذا الوطأ الثاني. نعم. فلا يغير حكم الطلاق كوطئ السيد. نعم. بخلاف المطلقة الثلاثة إذا نكحت من إذا نكحت من أصابها، المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها، يعني من طلقها، إذا نكحته نكاحا جديدا. نعم. إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. يقول المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها، نكحت زوجا آخر ثم فارقها هذا الزوج الآخر ثم عادت للزوج الأول بالعقد الجديد، فإنها تعود على الطلقات الثلاث. بخلاف المطلقة الثلاثة إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول، يعني الزوج الثاني، ثم عادت للأول بالعقد الجديد. نعم. فإنها تعود على الأول بالثلاث، يعني يبقى له ثلاث كاملة. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.